الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الشيخ حافظ نكف رحمه الله: كذا له العرب الغلو والفوقية على عباده بلا بيت. يقول: كذا ثابت له العلو والفوقية بالكتاب والسنة وإجماع الملائكة والأنبياء والمرسلين وأتباعهم على الحقيقة من أهل السنة والجماعة على عباده، أي فوقهم مستويا على عرشه، عاليا على خلقه، بائنا منهم. بائن يعني منفصل، هذا مقتضى أنه فوق العرش سبحانه وتعالى. قد يعني تلفظ أهل العلم بهذه اللفظة التي لم ترد بهذه الطريقة ردا على الحلولية القائلين بأن الله عز وجل في كل مكان، لكن هذه اللفظة وهي كان بائن من خلقه، أي أن الله منفصل عنهم، هي مقتضى معنى العلو وإثبات فوقيته عز وجل على العرش. وهو معلوم من الدين بالضرورة أن الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه. يقول: يعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم ويرى حركاتهم وسكناتهم، لا تخفى عليه منهم خافية. أدلة على ذلك من كتاب الله، من الكتاب والسنة، أكثر من أن تحصى وأجل من أن تستقصى. والفطر السليمة والقلوب المستقيمة مجبولة على الإقرار بذلك لا تنكره. ولنشر إلى بعض ذلك إشارة تدل على ما رأها، وبالله التوفيق. وعدد يعني هذه الأدلة ربما يزيد على 1000 دليل، ولكن هو يعني هذه المسألة كثر الكلام فيها بناء على بدعة الجهمية الأوائل الذين قالوا إن الله عز وجل في كل مكان، وهو هذا الهواء الذي نتنفسه، وهو مثل الملح في الماء والسمن في اللبن ونحو ذلك، مع أن هذه العقيدة تنافي الفطرة الإنسانية السوية من الشعور بالضرورة رغما عن الإنسان من أن الله عز وجل فوقه. وهذا يعني تلحظه في الأطفال الصغار قبل أن تغير فطرتهم أقاويل الآباء أو عادات المجتمعات، وتلحظها حتى في الكفرة وهم ينكرون علو الله أو ينكرون وجوده، فكما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. وذكر الشيخ رحمه الله هذا الكلام الفصل مختصرا من كتاب العلو للعلي الغفار للإمام الذهبي رحمه الله تعالى، وجعله على جمل من الأنواع من الأدلة. الأدلة كل نوع من الأدلة تحته يندرج أدلة متعددة، فمن ذلك أن نذكرها أولا مختصرة، يعني أقصد يعني أنواع الأدلة، ثم نذكر ما ذكره تفصيلا. يقول: فمن ذلك الأسماء الحسنى الدالة على ثبوت جميع معاني العلو له تبارك وتعالى، كاسمه الأعلى واسمه العلي واسمه المتعال واسمه الظاهر واسمه القاهر وغيره. فالأسماء الحسنى الدالة على علوه سبحانه وتعالى، فهذا نوع من الأدلة يندرج تحته فعلا ممكن عشرات الأدلة من الكتاب والسنة، أن الله هو العلي، أن الله هو الأعلى، وهكذا. ومن ذلك النوع الثاني من الأدلة التصريح بالاستواء على عرش كتابا وسنة، التصريح الأدلة التي دلت على أن الله عز وجل استوى على عرش سبحانه وتعالى، فهذا النوع الثاني وهو كثير. النوع الثالث التصريح بالفوقية لله تعالى، تصريح بالفوقية، لفظ فوق، وأن الله فوق العرش، فوق السماوات، فوق 7 سماوات ونحو ذلك. النوع الرابع من الأدلة التصريح بأنه تعالى في السماء، وهذا أيضا كثير جدا في الكتاب والسنة، التصريح بأن الله تعالى في السماء، أي في العلو، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. النوع الخامس التصريح باختصاص بعض الأشياء بأنها عنده، التصريح باختصاص بعض الأشياء بأنها عنده، وهذا يدل على أنه ليس في كل مكان، وأنه عز وجل في العلو، وأن هذه الأشياء عنده في العلو. ومن ذلك الرفع والصعود والعروج إليه. هذا النوع السادس من الأدلة، التصريح بالرفع إليه والصعود إليه والعروج إليه، هو أنواع، منها رفع عيسى صلى الله عليه وسلم، ومنها صعود الأعمال إلى الله عز وجل، ومنها صعود الأرواح إلى الله سبحانه وتعالى، أرواح المؤمنين عند قبضها، ومنها عروج الملائكة والروح إلى الله سبحانه وتعالى، ومنها معراج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما فوق سدرة المنتهى. وهذا كله في نوع العروج والصعود، التصريح بأن الصعود والعروج والارتفاع إلى الله عز وجل ورفع الأشياء، وكذلك بتنزيل الأشياء من عنده سبحانه وتعالى كما سأتي. ومن ذلك النوع السابع من الأدلة، التصريح بنزوله تبارك وتعالى. والنوع الثامن، التصريح بتنزل الملائكة ونزول الأمر من عنده وتنزيل الكتاب منه سبحانه وتعالى. النوع التاسع من الأدلة، رفع الأيدي إليه والأبصار في الدعاء، رفع الأيدي في الدعاء والأبصار في المواضع التي ورد فيها ذلك، مثل انتظار النبي صلى الله عليه وسلم نزول الوحي بتغيير القبلة برفع نظره إلى السماء. ومن هذه الأدلة النوع العاشر، إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى العلو في خطبته بإصبعه ورأسه في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك النوع الحادي عشر، النصوص الواردة في ذكر العرش وصفته وإضافته إلى الله عز وجل غالبا، وأنه تعالى فوقه سبحانه وتعالى. النوع الثاني عشر من الأدلة، ما قصه الله تعالى عن فرعون لعنه الله بتكذيبه أن موسى في السماء. النوع الثالث عشر من الأدلة، ذكر تجليه سبحانه وتعالى للجبل، وهذا يدل على أنه ليس في كل مكان وإنما تجلى للجبل. فهذه جملة أنواع الأدلة، وتحت كل نوع عشرات الأدلة بدون مبالغة، يعني لو ذكرنا الأدلة في كل نوع منها لكان ذلك يعني شيئا كثيرا جدا. ذلك ابن القيم رحمه الله يقول أن أكثر من 1000 دليل على هذه المسألة، وفعلا ليس هذا على سبيل المبالغة، بل لو جمعت لكان ذلك كثيرا جدا. جميع الآيات مثلا التي فيها أسماء الله الحسنى الدالة على العلو، وقد ذكرنا أن جميع معاني العلو ثابتة له عز وجل، علو القهر وعلو الشأن وعلو الذات. يقول رحمه الله، فمن ذلك أسماء الحسنى الدالة على ثبوت جميع معاني العلو له تبارك وتعالى، كاسمه الأعلى واسمه العلي واسمه المتعالي واسمه الظاهر واسمه القاهر وغيرها. قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، يعني سبح ذاكرا اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، يعني سبح ذاكرا اسم ربك الأعلى. لما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى. هذا ثابت من جملة أحاديث. لو عددنا بقى أن نقول أن اسم الأعلى ورد في كم موضع من السنة وورد في كم موضع من القرآن، فكان كل ذلك من ضمن أعداد الأدلة في هذا الاسم فقط. وقال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وسع كرسيه السماوات والأرض، كرسي على أصح الأقوال مخلوق من المخلوقات غير العرش، وهو موضع القدمين كما قال ابن عباس رضي الله عنه، ثبت ذلك من كلام ابن عباس. والسماوات والأرض إلى جانب الكرسي كحلقة في فلاة، فالكرسي واسع السماوات والأرض فهو أعظم منها وأكبر، والعرش أعظم من ذلك وأعظم، والله عز وجل أكبر وهو فوق العرش سبحانه وتعالى. قال: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، لا يثقله حفظ السماوات والأرض هو العلي، وهذا هو الشاهد في هذا الأمر، وهو اسمه العلي سبحانه وتعالى، الأسماء الحسنى العلي. وهذا ورد في أدلة كثيرة من القرآن. قال تعالى: إن الله كان عليا كبيرا. وقال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وقال تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وقال عز وجل: إنه علي حكيم. وقال سبحانه وتعالى: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. المتعالي عز وجل اسم المتعال من الأسماء الدالة على العلو. وقال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. اسم الظاهر من الأسماء الدالة على العلو. وهذا وارد في السنة أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وهذا الدليل اتفق على صحته، حديث ينبغي أن يجعل في ضمن هذا النوع من الأدلة، ومن ضمن نوع الأدلة الذي فيه التصريح بالفوقية. فالله سبحانه وتعالى ظاهر، وهو الذي ليس فوقه شيء عز وجل. وقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. وهذه أقرب في علو القهر، ولكنها مستلزمة لعلو الشأن كذلك، وفيها التصريح بالفوقية. وهذه الأسماء تدل على ثبوت جميع معاني العلو له تبارك وتعالى ذاتا وقهرا وشأنا. ذاتا أنه فوق العرش، وقهرا بمعنى الغلبة ونفوذ أمره عز وجل في خلقه شاء أم أبو، وشأنا تعالى عن النقائص عز وجل. ومن ذلك التصريح بالاستواء على عرشه، وهي المسألة التي يعني هي محل تمييز بين أهل السنة وأهل البدعة، هل يمرونها كما جاءت أم يؤولون الاستواء بالاستيلاء ونحوه. هو في الحقيقة الاستواء دال على العلو من ضمن أدلة العلو، والاستواء صفة فعل من أفعال الرب عز وجل، بدليل أنه وقع في زمن معين، أنه بعد خلق السماوات والأرض، وأن ذلك كان في يوم الجمعة كما ورد بذلك الحديث. ذكر الله عز وجل ذلك أمر الاستواء في 7 مواضع من القرآن العظيم. قال عز وجل في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال تعالى في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. وقال تعالى في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال تعالى في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وقال تعالى في سورة السجدة، في سورة تنزيل السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. فيها عدة أنواع من الأدلة، فيها نزول الأمر من عنده، وفيها عروج الأمر وهو أعمال العباد وما وقع من مقادير إليه عز وجل. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، هذا النزول ونزول الأمر ثم يعرج إليه العروج. وقال تعالى في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هذه الآية جمع الله عز وجل فيها بين ذكر الاستواء على العرش وبين العلم وبين المعية. فالله عز وجل مع عباده بسمعه وبصره وقدرته سبحانه وتعالى، ومعيته لا تنافي علوه وفوقيته، فهو قريب في علوه وهو عز وجل يدنو من خلقه ويقرب منهم كيف شاء، وهو معهم أينما كان. وهذه المعية لا تستلزم حلولا ولا مماسة ولا اتحادا، بل آية من آيات الله صغيرة، القمر مع المسافر حيث يسير وهو في السماء والمسافر في الأرض، والمعية حقيقية، وأنت تقول لغيرك أنا معك وأنا أسمعك تعني بذلك، وأنا أراك أو أنا أؤيدك، وهذا معنيان مختلفان يعني، ولكن هو مع ذلك لا يستلزم أنك تلمسه أو أن تحل فيه، بل حقيقة عند التأمل أن لفظ المعية يقتضي الانفصال والبينونة، بائن يعني منفصل زي ما قلنا بكده، فنقول فلان مع فلان، فهذا يقتضي أنهما ذاتان منفصلتان، وإلا فالحال في شيء ليس معه. ولذلك من يتصور أن هذه الآية دليل على الحلول، وحلول زي ما قلنا أنه زي الملح اللي دايب في المية، فهذا أمر في الحقيقة الآية تدل على خلافه من أولها إلى آخرها، لأن هو معكم أينما كنتم هي تصان عن هذا الظن الكاذب، بل هي تقتضي انفصالا وبيننا، والله بما تعملون بصير سبحانه وتعالى. وهي المعية أصلا يعني معنى زائد على معنى العلم، كما في هذه الآية الكريمة قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج فيها وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم. إذن معنى المعية معنى زائد على معنى العلم، ذكر العلم ثم ذكر المعية، وهذا أمر معلوم، فإن الإنسان قد يعلم ولا يكون مع من يعلمه، فالمعية أمر زائد على مجرد العلم، قد يعلم وهو غائب، والله عز وجل ما كان غائبا، هو معكم بسمعه وبصره وقدرته وعلمه، ولذلك مش العلم فقط. وفي حديث أنس في فضل الجمعة وتسميته في الآخرة يوم المزيد الحديث بطوله، وفي آخره قال وهو اليوم الذي استوى فيه ربك على العرش، رواه الشافعي في مسنده وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة وابن خزيمة، وقد جمع أبو بكر بن أبي داود طرقه في جزء مسائل ورأيت فيه مقال في ضعف يعني، ولكن في الحقيقة هذا الجزء من شباب له شواهد متعددة، له شواهد متعددة تدل على ثبوت هذا المعنى، ويكفي شواهد القرآن أن الله عز وجل خلق السماء والأرض في ستة أيام ثم استوى العرش، فاليوم السادس ويوم الجمعة. وقد حسن بعض العلماء هذا الحديث لما يعني دل عليه من معاني ثابتة من شواهد يعني متعددة، وإن كان هو إسناده ضعيف. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله تعالى الخلائق حاسبهم فيميز بين أهل الجنة وأهل النار وهو تعالى في جنته على عرشه. قال محمد بن عثمان الحافظ هذا حديث صحيح، الحديث إسناده صحيح، ذكره الذهبي وقال روايته ثقات، رواه الخلال في كتاب السنة، وقال ابن القيم في اجتماع الجيش الإسلامية بإسناد صحيح على شرط البخاري. هذا هو تعالى في جنته، في دي زي في التي سوف تأتي أنه في السماء، فهو فوق جنته عز وجل، هو سبحانه وتعالى في جنته على عرشه، لأن العرش سقف الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وإذا سألت نفسه في الفردوس فإنه أوسط الجنة وإنه أعلى الجنة وسقفه عرش الرحمن، فالله في جنته يعني فوق جنته سبحانه وتعالى. وعن قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما فرغ الله من خلقه استوى على عرش، هو ده الذي هو ده الصحيح، الأول صحيح أيضا والثاني أيضا صحيح، النقل السابق ده كان كلام ابن القيم، وكلام الذهبي كان على الحديث الذي حديث خداد بن عمان، حديث أنس حديث صحيح كما ذكر هنا، وهذا حديث صحيح فلما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه، رواه الخلال في كتاب السنة بسنة الصحيح عشرة البخاري. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن خلق السماوات والأرض فذكر حديثا طويلا، قالوا ثم ماذا يا محمد؟ قال ثم استوى على العرش. قالوا أصبت يا محمد لو أتممت ثم استراح. فغضب غضبا شديدا فأنزل الله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. رواه المنذر والحاكم وصححه وفي إسناده البقال ضعفه ابن معين. حديث ضعيف لكن المعنى الذي ثبتت له الأدلة الصحيحة يمكن أن يحتمل ذلك في الشواهد فيه والله أعلم. وسبب النزول في غضب النبي صلى الله عليه وسلم من قول اليهود مروي موقوفا من طرق أخرى والله أعلم. مروي يعني بأسانيد فيها مقال لكن روي عن غير واحد من الصحابة والتابعين. وعن أبي رزين العقيلي قال قلت رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء ثم خلق العرش فاستوى عليه. قال الذهبي إسناده حسن. الشيخ الألباني ضعف هذا الحديث. ومعنى في عماء يعني كان في سحاب. العماء هو السحاب هذا هو المعروف لغة. ما كان في عماء يعني فوق عماء في برضو بمعنى فوق. ما فوقه هواء ما فوق العماء هواء وما تحت العماء هواء إن صح الحديث أو حسن فمعناه ما ذكرنا وهو حديث كما ذكرنا في ضعف. كان في عماء يعني كان فوق سحاب كما في قول عز وجل هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام أي فوق ظلل من الغمام. فالله عز وجل يأتي يوم القيامة فوق ظلل من الغمام من السحاب. فكان في عماء يعني كان فوق عماء. ما تحت العماء وما فوق العماء هواء يعني لا شيء. قال الترمذي حسنه الترمذي ولفظه وخلق عرشه على الماء ثم خلق عرش على الماء. قال يزيد بن هارون العماء أي ليس معه شيء. والصحيح أن العماء ما ذكرنا أنه بمعنى السحاب والله أعلم. طب احنا بنفصل الحديث الضعيف ليه؟ نقول أنه ضعيف ونسكت؟ لا، لأن الحديث إذا حسنه بعض أهل العلم خصوصا فلا شك أن هذا يعني مما يقتضي معرفة معناه. ثانيا أن هذا الأمر ثبت مثله في القرآن، المعنى أن الله يأتي في ظلل من الغمام، فتفسير هذا الكلام لمعرفة يعني الاستعانة به في تفسير الآيات التي وردت في ذلك. عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ثم استوى إلى السماء قال إن الله تعالى كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئا قبل الماء فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخانا فارتفع فوق الماء فسمى عليه فسماه سماء ثم أيبس الماء فجعله أرضا ثم فتقها فجعلها سبع أرضين. الحديث إلى أن قال فلما فرغ الله عز وجل من خلق ما أحب استوى على العرش. إسناده جيد وإن كان فيه مخالفة لقوله ولم يخلق شيئا قبل الماء. للحديث الآخر أول شيء خلقه الله تعالى القلم، إن أول ما خلق الله القلم. وهذا يمكن جمع بينهم يعني بالتخصيص، لم يخلق شيئا قبل الماء إلا القلم، لم يخلق شيئا من الكائنات المعروفة المشهودة من السماء والأرض قبل الماء. هذا لم يخلق شيئا قبل الماء أي الذي هو مصدر هذه السماوات والأرض، لم يخلق شيئا منها قبل خلق الماء الذي هو مصدرها والله أعلم. والقائلون بأن العرش أولا، الحديث يرد عليهم في هذه المسألة لأنه قال ولم يخلق شيئا قبل الماء، لكن الظاهر والله أعلم أنه لم يخلق شيئا من السماوات والأرض قبل الماء لأنه قال لما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخانا. أخرج الخلق إذن أخرجه من الماء، الخلق من السماوات والأرض. الحديث رواه السدي وابن جرير الطبري في تفسير البيهقي في الأسماء والصفات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا هريرة، أخذ بيده فقال يا أبا هريرة إن الله تعالى خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرضين وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يوم السابع. هذا الحديث رواه ابن حبان والنسائي في السنن الكبرى. رواية مسلم فيها اختصار، قال رواه النسائي وفيه أخضر ابن عجلان، قال الذهبي وثقه ابن معين، قال أبو حاتم يكتب حديثه ولينه الأزدي وحديثه في السنن الأربعة، وهذا الحديث غريب من أفراد. هذه جملة أدلة في السنة في التصريح باستواء الله على عرشه. وقد تكلم الإمام مالك رحمه الله على معنى الاستواء وتكلم غيره كذلك. والكلمة المشهورة عن الإمام مالك وهي مروية عن أم سلمة رضي الله عنها وهي أقدم من روي عنها هذه الكلمة، قالت الاستواء معلوم، استستند إلى أم سلمة في انقطاع وضعف، لكن عن مالك شبه متواتر، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ومعلوم يعني معلوم المعنى، مفهوم المعنى. وهذا قد فسره السلف بعبارات، منها على العرش، وهو قول مجاهد الذي اختاره البخاري في صحيحه، قال البخاري في صحيح كتاب التوحيد قال مجاهد على العرش، على، وهناك ارتفع وصعد، وكلها ثابتة في الأحاديث كما سيمر بنا إن شاء الله. هذه الألفاظ هي الثابتة. وهناك لفظ رابع ذكره ابن القيم في النونية ونقله عن السلف، وعند التحقيق يظهر أنه لم يقل أحد من الصحابة والتابعين يعني المعتبرين في ذلك، وهو لفظ استقر، ولم يرد لفظ استقر في أحاديث صحيحة حتى يفسر الاستواء به، والله أعلم وأعلم. وأما لفظ الجلوس فلم يفسره أحد من السلف رضي الله عنهم، وورد في أحاديث فيها مقال ولم ترد مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يصح أن يفسر استوى بجلس، وليست من كلمات السلف في تفسيرها. وأما الكيفية فمجهولة، فالواجب أن نفسرها بما ثبت في كتاب السنة من معنى العلو والارتفاع والصعود، وما لا يدل عليه الدليل من ذلك وما كان غريبا في اللغة لا ينبغي أن يفسر به هذا اللفظ من الكتاب. فهي ثلاثة ألفاظ هي الصحيحة، لفظ على وارتفع وصعد، استقر وجلس، لا يثبت ذلك ولا يصح. يقول ومن ذلك التصريح بالفوقية لله تعالى، النوع قلنا دي ثالث من الأدلة، وهو تحته جملة من الأدلة كثيرة جدا، زي ما شفنا كده ان تحت نوع الاستواء سبع أدلة من القرآن غير الأحاديث التي أوردها وغيرها كثير، واختصر في الحقيقة يعني ممكن أن يذكر من ذلك شيء كثير. في أحاديث فيها ضعف بنقول الجزء اللي وارد فيها في قضية في أمر الاستواء ثابت، وبالتالي فهذا في الشواهد يكون قويا يعني يروى كشاهد، وإن لم يكن سند كل شاهد من الشواهد صحيح. من ذلك التصريح بالفوقية لله تعالى، قال الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده، وهي كما ذكرنا هنا يعني ظاهرة في فوقية القهر، علو القهر. وقال تعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يمرون، هذه نص في الحقيقة في لفظ فوقه، سبقها بمن، يخافون ربهم من فوقهم، لا تحتمل تأويلا ولا صرفا ولا تحويلا، وإلا يعني بتعسف لا يقبل ولا يصح لغة ولا شرعا. ذكر الله عن الملائكة فلا يخافون ربهم من فوقهم، وهي رد على الجهلة الذين ينكرون لفظ فوق والمبتدعون من الأشاعرة وغيرهم، يقولون أن لفظ فوق يقتضي أن يعني التحيز في أحد الجهات، وهذا كلام باطل. فنحن لا نقول أن الله عز وجل يحوزه شيء أو يحوض به شيء، والجهات المخلوقة لا نقول أن الرب يحل فيها، وإنما فوق هذا أمر نسبة، ولا يلزم أن يكون مكانا مخلوقا حل فيه الله عز وجل. ولذلك قال ابن القيم قال ابن تيمية رحمه الله ما تعنون بالتحيز وما تعنون بإثبات الجهة، إن كنتم تعنون شيئا وجوديا شيء مكان مخلوق، فنعم نحن لا نثبت أن الله يحل في مكان مخلوق، ولكن هذا اللفظ فوق العرش، هذا ما وراء العرش، وما فوق العرش الله سبحانه وتعالى فوق العرش، وليس هذا مكانا محدودا حتى يقال أن الله يحل في الأماكن المخلوقة. ويكفينا أن القرآن والسنة قد صرحوا لفظ الفوقية، ولا نقوله هو واحدة من الجهات الست مهما كان، حتى لو كان الله عز وجل الذي قال لا يلزم منه التحيز ولا يلزم منه التجسيم كما يقولون. وشبهات التي أشارها مثل الغزالي في هذا الباب أن الاستواء على العرش، لو قلنا أن الله فوق العرش يقتضي ذلك إما أنه يكون مساوي أو أقل منه أو أكثر منه، فهذا في الحقيقة يقول لك أن لو كان على العرش يبقى فيه جزء يطلع بره، ولا جزء يبقى مساوي له يبقى محدود، ولا هو أصغر منه، ولا يذهب له. هذا كله اعتقاد الأول تبسيم، ثم بعد ذلك يريد أن يصرفه ويحرفه بعد ذلك لينفي الاستواء، وهذا باطل لا شك فيه. فنحن والله إن كانت هذه الألفاظ تلزم فهي لازمة لكتاب الله وسنة رسول الله ونحن نعتقدها، وإن كنا نعتقد أنها ليست لازمة بالفعل، لأن فوقية الله ليست كفوقية جسم على جسم، ليست كفوقية مخلوق على مخلوق حتى نقول يلزم أن يكون إما أكبر منه فيكون فيه أجزاء خارجة عنه. مثل هذا تصور وتخيل الإمام مالك قال الكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، ومثل وطرح مثل هذه الأسئلة منكر وباطل، ولم يطرحه السلف رضوان الله عليهم، بل أمروها كما جاءت، ولو سمعوا مثل هذا الكلام لأوسعوا من قاله ضربا وتعنيفا وذما، وربما كان أشد من ذلك عندهم. كما ذكرنا لو كانت هذه الألفاظ لازمة فهي للقرآن والسنة، ده لفظ القرآن تصريح الفوقية، تيجي تقول بعد كده أن هذا لا يجوز أن يوصف به الرب، الله أعلم سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه. ذلك يعني كما يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله يعني في نحو ذلك، كأن الجهمي أو المؤول يقول أن هذا اللفظ الذي وصفت به نفسك استوى لا يليق بك، وأنا أعلم بما ينبغي أن يطلق عليك، وأنا أحذفه وآتي لك بلفظ آخر أليق بك وهو لفظ استولى. وهذا يعني حقيقة قول من يقول أن هذه الألفاظ لا يجوز أن تطلق على الله، وأن استولى هي التي تطلق، وهذا لفظ استولى ده لفظ باطل بالتأكيد. يعني احنا ذكرنا الحاجات اللي فيها احتمال وقلنا أنها لا تصح، أما لفظ استولى فليس هناك وجه في تفسير الاستواء به لا في العربية ولا من جهة المعنى. لكن انظر إلى سوء الأدب، حقيقة قول المؤولة ذلك، واللفظ فوق هذا الذي وصفت نفسك به ووصفك به رسوله لا يليق بك، وهو يستلزم التشبيه والتحيز والتبسيم، وأنا أحذفه وآتي بما يناسبه بما يناسب الله، نعوذ بالله. هذا كلام في منتهى الفساد، ضلال مبين والعياذ بالله. ولذلك يقول ما أشبه هذه اللام التي زادها المؤولون في استوى استولى بالنون التي زادها اليهود في حطة، فقالوا إيه؟ حنطة، من تحريم الكلم من تحريف الكلم عما وضعه. الغرض المقصود أن لفظ فوق ثبت في الكتاب والسنة، وخصوصا هذه الآية يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، صريح ونص. ولما حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات، في لفظ فوق سبعة أرقعة، ولفظ سبع سماوات إسناده حسن، رواه النسائي في السنن الكبرى، حسن إسناده الشيخ الألباني رحمه الله في مختصر لفظ سبعة أرقعة، فقال الذهبي مرسل حديث محمد بن كعب بن مالك، وذكر الحافظ رواية ابن إسحاق من مرسل على القمة بن وقص. وأصل الحديث في بخاري ومسلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم حكمت فيهم بحكم الملك من غير ذكر سبع سماوات، لكنها ثابتة فزيادة الثقة مقبولة، حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات، فصرح النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله فوق سبع سماوات. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت زينب تفتخر، زينب رضي الله عنها تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوج كن أهالي كن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، رواه البخاري والترمذي. حديث في صحيح البخاري نص من كلام أم المؤمنين رضي الله عنها تقول: وزوجني الله من فوق 7 سنوات. فمن يتحرج بعد ذلك من إطلاق لفظ فوق بعد كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام المؤمنين؟ وفي سنن أبي داود من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جاهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسقي الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما الله، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، أتدري ما الله، إن عرشه على سماواته لا كذا. وقال بأصابعه: مثل القبة عليه كده. وإنه لا يئط به أطيط الرحل بالراكب. الأطيط هو الصوت الذي يصدر من الشيء لثقل ما يحمل عليه، يعني لو في حاجة زأزأة اللي ممكن تحصل حاجة كده، فهذا إذا ثقل ما عليه سمع له أطيط، سمى هذا أطيط. هذا الحديث فيه ضعف. وفي رواية ابن بشار قال: إن الله فوق عرش، فوق عرشه، وعرشه فوق سماواته. وكذا الحديث الثاني، حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال: ما تسمون هذه؟ قالوا: السحاب. قال: والمزن؟ قال: والمزن. قال: والعنان؟ قال: والعنان. قال أبو داود: لم أتقن العنان جيدا. قال: هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري. قال: إن بعد ما بينهما إما 1 أو 2 أو 73 سنة أو 73 سنة. ثم السماء فوقها كذلك حتى عد 7 سماوات. ثم فوق السماء 7 بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء. ثم فوق ذلك 8 أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء. ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء. ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك. زاد أحمد: وليس أخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أيضا فيه ضعف. هذان حديثان ضعيفان. وفي سنن ابن ماجة من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم، فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة. قال: وذلك قول الله عز وجل: سلام قولا من رب رحيم. قال: فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم. في إسناده الرقشي ضعيف أيضا. معناه ثابت في الكتاب والسنة، نعم، كما ذكرنا، وبيذكر هذه كشواهد. وفي حديث الشفاعة الطويل عن أنس ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأدخل على ربي تبارك وتعالى وهو على عرشه. وهذا حديث ثابت في الصحيحين. وذكر الحديث في بعض ألفاظ البخاري: فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه. رواه البخاري ومسلم. لكن هم رواه بدون ذكر وهو على عرش. وأما لفظ في داره فهي في البخاري معلقة: فأدخل على ربي فأستأذن ربي في داره، وداره لي الجنة. والله إما أن هو الرسول يدخل الجنة فيستأذن، فيبقى في داره، يعني فأستأذن أنا في دار ربي عز وجل وهي الجنة، أستأذن على ربي، يبقى فيه متعلقة بالرسول عليه الصلاة والسلام. أو أن الله يكون في داره، أي فوق جنته عز وجل كما ذكرنا. وعن عمر ابن عبد الملك قال: خطبنا علي رضي الله عنه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني عن ربه عز وجل فقال: وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي، ما من أهل قرية ولا بيت ولا رجل ببادية، كانوا على ما كرهت من معصيتي، فتحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعتي، إلا تحولت لهم عما يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي. ضعفه الذهبي وإسناده ضعيف أيضا، ورفض ارتفاعي على عرشي هو الشاهد لما ذكرنا من معنى تفسير الاستواء. وعن جابر بن سليم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجلا ممن كان قبلكم لبس بردين فتبختر، فنظر إليه فنظر الله إليه من فوق عرشه فمقته، فأمر الأرض فأخذته فهو يتجلجل فيها. رواه الدارمي. وشهده في البخاري مش للفظ من فوق عرشه، ولكن لأن الله سبحانه وتعالى خسف به الأرض، وهذا الحديث فيه ضعف أيضا. هو رواية الدارمي طبعا. وفي حديث عمران بن حسين في بدء الخلق: كان الله عز وجل على العرش، وكان قبل كل شيء، وكتب في اللوح المحفوظ كل شيء. حديث صحيح أصله في البخاري، ليس في رواية أحد ممن خرجه لفظ على العرش، ولذلك فذكره هنا فيه نظر، الله أعلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة أو الإمارة حتى ييسر له نظر الله له من فوق سبع سماوات، فيقول للملائكة: اصرفوه عنه، فإن يسرته له أدخلته النار. إسناده صحيح. كان ينبغي أن يجعل في الألفاظ الموقوفة لأقوال الصحابة رضي الله عنه، هذا صحيح لكنه صحيح موقوفا. وعنه عن ابن مسعود قال رضي الله عنه: العرش فوق الماء والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. وروي موقوفا مرفوعا وإسناده صحيح. رواه البياقي في الأسماء والصفات وابن خزيمة واللالكائي، وذكره الذهبي في العلو وقال إسناده صحيح. وقال الباني: سندهم جيد، مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام وموقوفا على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال الذهبي: رواه عبد الله بن أحمد في السنة، وأبو بكر بن المنذر، وأبو أحمد العسال، وأبو القاسم الطبراني، وأبو الشيخ، وأبو القاسم اللالكائي، وأبو عمرو الطلمنكي، وأبو بكر البيهقي، وأبو عمر بن عبد البر في تآلي فيهم يعني في مؤلفاتهم، وإسناده صحيح. وأخرج ابن أبي شيبة أن حسان بن ثابت رضي الله عنه أنشد النبي صلى الله عليه وسلم: شهدت بإذن الله أن محمد رسول الذي فوق السماوات من علو، وأن أخ الأحقاف إذ قام فيهم يقول بذات الله فيهم ويعدل، وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما له عمل من ربه متقبل مرسل. هذه كلها في التصريح بالفوقية، والثابت منها هو الأصل، والضعيف شاهد لهذا يؤكد. النوع الرابع التصريح بأنه تعالى في السماء. ومعنى في السماء عند أهل العلم تفسر على معنيين، المعنى الأول وهو الأصح أن السماء مصدر بمعنى العلو، سما يسمو سموا وسماء، سما يسمو سموا أي علوا، وسماء أي علوا، فالله في السماء أي في العلو، كما نقول فلان في المجد، فلان في كمال العزة مثلا، أو في عزة كما قال عز وجل: بل الذين كفروا في عزة وشقاق. فهذا مصدر، فالله عز وجل في السماء بمعنى في العلو. والمعنى الثاني في العلو في السماء بمعنى في فوق السماء، كما قال عز وجل: فسيحوا في الأرض 4 أشهر. فحروف الجر تستعمل معنى بعضها بعضا، ففي بمعنى على، فسيحوا في الأرض أي على الأرض، وليس أنهم يخرقون الأرض. قال: ولا أصلبنكم في جذوع النخل، ليس أنه يفتح النخل ثم يضعهم فيه، ولكن في جذوع النخل، أي فوق جذوع النخل أو على جذوع النخل. وهذا هو التفسير الثاني هذا. والأول هو الأظهر والله أعلم. ولذلك قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن يقال أن الله في السماء، ولكن يصان هذا عن الظنون الكاذبة من أن السماء تقله أو تظله. تقله يعني تحمله، وتظله يعني تظلله. الذي يتصور أن الله عز وجل يحل في شيء من مخلوقاته وأن السماء تحيط به، أن ده معنى في السماء. لذلك يقول من قال أن الله في السماء فقد كفر، وهذا سوء ظن وسوء أدب. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال أن الله في السماء بعد ذكر القرآن لذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عمن أخبر أن الله في السماء قال عنها أنها مؤمنة. فكيف يشهد الرسول عليه الصلاة والسلام بالإيمان لمن يقول أن الله في السماء ثم تقولون أنتم أن ذلك كفر؟ وهو كما ذكرنا سوء ظن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم أنه يحمل كلامه على معنى كفره، وأنه يظهر منه الكفر، تعالى الله عن ذلك. فإنه ما ظهر منه إلا الحق، وما بان منه إلا الصدق، وهم أساءوا الظن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم ثم حرفوا الكلمة عن مواضعه، ولم يثبتوا الحق الذي ثبت في الكتاب والسنة، بل وقعوا في التحريف ثم هم في النفي والتعطيل، لأنهم نفوا ولم يثبتوا. فنقول يصان قول الله عز وجل أمنتم من في السماء، وقول النبي عليه الصلاة والسلام أتألا تأمنون وأنا أمين من في السماء، يصان عن الظنون الكاذبة من أن السماء تظل أو تقل، أي تحيط به. ليس شيء يحيط بالله، هو عز وجل العلي العظيم العلي الكبير. السماوات السبع والأرضين السبع في كف الرحمن كخردلة في كف أحدكم، هو عز وجل الأكبر سبحانه وتعالى. يقول ومن ذلك التصريح بأنه تعالى في السماء، قال الله تعالى أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تموت، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وهذا يعني صريح وظاهر جدا في أن الله سبحانه وتعالى هو الذي في السماء، لأنه الذي يخسف من الأرض وهو الذي يرسل عليهم حاصبا، وليس كما أوله المتأولون من في السماء أمره، فإن أمره عز وجل في السماء والأرض، ولا يتناسب هذا مع التخويف. وكذلك يقولون من في السماء ملك من الملائكة، فهذا باطل أيضا لا شك في بطلانه، لأن الضمير إنما يعود على أقرب ما ذكور، والآيات قبلها وبعدها كلها في إثبات صفات الكمال لله عز وجل وتنزهه عن النقص والمحال. فلا شك أن من في السماء هو الله سبحانه وتعالى، فمن تعود على الله عز وجل ويخسف هو عز وجل، فضلا عن أن الأدلة الأخرى لا تحتمل ذلك. في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة قطعة ذهب في أديم مقروض لم تحصل من ترابها، يعني لسه عليها ترابها. قال فقسمها بين أربعة نفر، بين عيينة بن بدر وأقرع ابن حابس وزيد الخيل، والرابع إما علقمة وإما عامر بن الطفيل من كبار المؤلفة قلوبهم، لم يكونوا من يعني السابقين الأولين من رجل الأنصار يتألفهم بها صلى الله عليه وسلم. فقال رجل من أصحابه كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين، وجن للخد، غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة، ناشز يعني ناتي الجبهة بتاعته بارزة منظره فظيع. قال ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار، فقال يا رسول الله اتق الله. فقال صلى الله عليه وسلم ويلك أولست أحق أهل الأرض أم أن يتقي الله؟ قال فلما ولى الرجل قال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال ثم نظر إليه وهو مقف فقال إنه يخرج من ضئضئ هذا، من أصل هذا، قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأظنه قال إن أدركتهم لا أقتلنهم قتل ثمود. اتفق عليه، رواه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وأحمد والبيهقي. قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ الله عز وجل استأمنه على وحيه، فكيف لا يستأمنه الناس على أمواله؟ وعن معاوية بن الحكم في حديث طويل قال وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية مكان، فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، آسف يعني أغضب، لكني صككتها صكة، لكني دي في لغة معاوية بن الحكم بمعنى الفاء. قال فرأيت القوم يسكتونني لكني سكت، لكني يعني ايه فسكت. ونفس الحديث لما تكلم في الصلاة وقال ويح أمي ما لكم تنظرون إلي هكذا، فضرب القوم أفقادهم فعلمت أنهم يسكتونني لكني سكت. فهنا قال رجل بني آدم آسف كما آسفون لكني صككتها صكة، لطمها على وجهها لما ضيعت شاة من الغنم لأن الذئب أكلها. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك عليه، كيف يضرب المملوكة على وجهها، أمر عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام قال كفارته أن يعتق، ذا لطم أحدكم مملوكة فكفارته أن يعتق. قلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال أتيني بها. فأتيته بها فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أعتقها فإنها مؤمنة. أخرجه مسلم أبو داود والنسائي وغير واحد من الأئمة في تصنيفه. وهو نص قاطع في صحة السؤال عن الله عز وجل بأين، أين الله، وأن الإجابة الصحيحة في السماء، وهو كما ذكرنا المعنى في العلوم. ومن يقول بعد ذلك أنه لا يجوز أن يسأل أين الله مبطل ضال مضل، ولو علم صحة الحديث فأنكر ذلك فهو كافر، ونعوذ بالله، نعوذ بالله، لأنه كيف ينكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت إذا علم صحة الحديث؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي سأل أين الله، فكيف يقول بعد ذلك عبد أن أين يسأل بها عن المكان؟ وهذا ينزه عنه الله عز وجل، هذا يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم، أين هذه يسأل بها عن المكان؟ وهنا المكان، هل هذا المقصود بمكان مخلوق؟ لا، في السماء أي في العلو سبحانه وتعالى أو فوق السماء كما ذكر، وليس المقصود مكانا مخلوقا يحل الله عز وجل فيه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اشتكى منكم شيئا أو اشتكاه أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، ربنا الله الذي في السماء يعني يا ربنا الله، أو ربنا تنفع مبتدأ، ربنا الله الذي في السماء تنفع نصب ورفع، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا ظلمنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث طائف. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمه الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. اللهم ارحمنا بما تقدم. هذا الحديث حديث صحيح. قال الرحم شجنة من الرحمن، فمن وصلها وصله الله. من قطعها قطعه سيدنا متعلقة به سبحانه وتعالى. نعم سجنة متعلقة به سبحانه وتعالى. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هو حسين قال يا حسين كم تعبد اليوم إلها؟ قال أبي سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال فأيهم تعبد لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال يا حسين أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعاني. قال فلما أسلم حسين قال يا رسول الله علمني الكلمتين اللتين وعدتني. فقال صلى الله عليه وسلم قل اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. قال الترمذي حسن غريب هو حديث صحيح. فاللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر نفسك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. رواه مسلم في صحيح. عن ابن عمر رضي الله عنه قال كنا جلوسا ذات يوم بفناء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مرت امرأة من بناته فقال أبو سفيان ما مثل محمد في بني هاشم إلا كمثل الريحانة في وسط الزب. فسمعت فأبلغته رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد على منبره وقال ما بال أقوال تبلغني عن أقوام؟ إن الله خلق سماوات سبعا فاختار العليا فسكنها وأسكن سماواته من شاء من خلقه ثم اختار خلقه فاختار بني آدم فاختار العرب فاختار مضر فاختار قريشا فاختار بني هاشم فاختارني فلم أزل من خيار. فمن أحب قريشا فبحبي أحبهم ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم. حديث ضعيف. قال ذبي حديث منكر. نعم صدق. فإن لفظة فاختار العليا فسكنها لفظ منكر لا شاهد له من الكتاب والسنة. لفظ إن الله خلق السماوات سبعا فاختار العليا فسكنها هذا لفظ منكر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل الصالح قالوا اخرجي أيتها النفس المطمئنة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فيقولون ذلك حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. التي فيها الله يعني التي فوقها الله وهي السماء السابعة إذ أن الله فوق العرش. حديث صحيح. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما أسري بي مررت برائحة طيبة فقلت يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة؟ قال هذه رائحة ماشطة ابنتي فرعون رائحة ماشطة ابنتي فرعون وأولادها كانت تمشطها فوقع المشط من يدها المشط. فقالت بسم الله تعالى. فقالت ابنته أبي؟ قالت لا ولكن ربي ورب أبيك الله. قالت لا ولكن ربي ورب أبيك الله. فقالت أخبر بذلك أبي؟ قالت نعم. فأخبرته فدعا بها فقال من ربك؟ هل لك رب غيري؟ قالت ربي وربك الله الذي في السماء. فأمر ببقرة من نحاس فأحميت ثم دعا بها وبولدها فألقاهما فيها. رضي الله عنها. إسناده حسن. قال الذهبي هذا حديث حسن الإسناد. رواه الدارمي وأبو يعلى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار قال اللهم إنك واحد في السماء وأنا واحد في الأرض أعبدك. رواه الدارمي وقال الذهبي حسن الإسناد. حسن. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل فينادي جبرائيل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. رواه البخاري. والشاهد منه أن الأمر يبدأ بجبريل ثم أهل السماء، فالله في السماء سبحانه وتعالى ثم ينزل على ذلك. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وفروا لله سجدا. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، فيكلمه الله تعالى من وحيه بمعراض، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق هو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. إسناده ضعيف ولكن له شاهد بمعناه في الصحيح، سيأتي إن شاء الله. وينبغي أن يكون هذا والذي قبله من أدلة في نوع الأدلة الذي هو في التصريح بنزول الأمر من عندي ونزول الملائكة من عنده عز وجل.